هذا لون أبوه، أبوه أسود أبو هذا، وأمه بيضاء، وطلع الرجل على أمه أبيض وأبوه أسود. فلما جاء هذا الولد نزعه عرق أبوه الأسود، فلما تأكد وحبه وقام وجعل يدعي لأبوه ويدعي لأمه وكذا أنه جاء هذا الولد، وعرف أن أبوه وأبوه، وعرف أن هذا الولد أيضا أن أبوه جده، والشبه فيه ما أن لونه لا هبل من أبوه ولا هبل. فهذا مستاق هذا الحديث، وهذه واقعة قريبا. فالموجب لها إن هذا تجرأوا وقتلوا الطفل الأول والعياذ بالله، جاءوا يستفتون قالوا كنا تبين لنا خطأ، قتلنا نفسا بغير حق، فماذا نعمل؟ لأن لو أخبرناه وقعت بيننا عداوة، فحنا نريد أن نبرد من غير أن يشعره، لأننا قتلنا ولده وقتلنا بغير حق. فالآن فالشاهد إن هذا ما ينبغي للإنسان إذا جاء ولد وصارت أوصافه مهيب عليه أو فيها، ما ينبغي أن يشكك. فهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال لعله نزعه عنك، وهذه القصة التي وقعت كأنه تطبيق لهذا الحديث أيضا. تلك الأصل، هو أبيض وزوجته بيضة، وهم ذولا ما يعرفون أن أبوه كان أسود، لكن هو يعرف أبوه، يعرف أن أبوه كان أسود. فجاء الولد هذا على النبي ما هم فارغانين ليجب يصنعون طعام لهم ولأولادهم، اصنعوا لهم طعام وارسلوا إليهم. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المستحب، إنه إذا مثلا توفي واحد من أقاربك أو من معارفك أو من جيرانك، أنك أنت تصنع طعام وتعطيهم إياه. أما كونك مثلا إلى من مات الميت قاموا هل الميت وصاروا يصنعون الطعام من مال الميت ومن مال هؤلاء الأيتام ويذبحون الذبائح والناس يتردد عليهم كلهم يأكلون منهم، هذا خلاف السنة، هذا ما ينبغي، ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، لأن المال انتقل إلى الورثة، وربما يكون الورثة أيتام وصغار، وربما تكون حالتهم أيضا ضعيفة، ثم يحرمونهم من مالهم ويجعلونه للناس يعطونهم الناس يأكلون، وهذا ما ينبغي. فلذلك كثير من العلماء أن هذا لا ينبغي لأنه خلاف السنة، وهو من الأمور المحدثة فلا ينبغي فعله. نعم. هذا سائل يقول: أحرمت من الميقات وبعد لبسي للإحرام تعطرت جهلا مني، فهل علي شيء؟ تعطر؟ نعم. لا، إذا فعل الإنسان شيء من محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام 9، فإذا فعل الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو تقليم الأظافر أو قص الشعر، أما هذه 5، نعم، والصيد، أما الصيد والباقي هذا يؤاخذ فيه العامد والجاهل، المتعمد يعني يكون ما هو بناسي وعارف، أو العالم كذلك أنه غير ناسي فعله وهو ذاكر. أما هذه 5، تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر وحلق الشعر والطيب، هذه إذا فعلها وهو جاهل بالحكم فلا شيء عليه، أو فعلها وهو ناسي لإحرامه فلا شيء عليه. فهذا الذي تطيب بعدما أحرم تطيب ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه الفدية، والفدية في هذه الأمور 5 الفدية فيها مخير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، وإما أن يصوم 3 أيام، فهو مخير بين هذه الأمور 3. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز صيد وأكل الجراد في مكة؟ لا، الجراد هذا يعتبر من الصيد، ولذلك أنت جزاك الله خير تقول صيد، والنبي حرم الصيد في حدود الحرم، ما يجوز، كل من كان داخل الأميال ما يجوز صيده لا من الجراد ولا من غيره، ولا يجوز التعرض له، بل ولا يجوز تنفيره، ما يجوز انك تطير الجراد او تطير الحمام، ولا يجوز انك مثلا لو فرطنا انك جيتك الوادي بوشجرة زينة وبهضلال، ولكن مجزعن فيها حمام اما براسة ولا بجذع في حمام يتضللن، ما يجوز انك تروح لما وبحمام تطيرهم تقعد مسانهن، لان النبي قال لا ينفر صيدها، وهذا تنفير، فلا يجوز. فكيف اذا صدته وأكلته والعياذ بالله؟ فلا يجوز لا الجراد ولا غيره من أنواع الصيد ما كان داخل حدود الحرم، حدود مكة الأميال، كل هذا لا يجوز صيده، وإذا فعل ذلك فإن عليه جزاؤه مع الإثم والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يقول: رجل بعدما انتهى من عمرته لم يقصر شعره ولبس ثيابه مباشرة ناسيا، فماذا يفعل؟ إذا لبس ثيابه ناسيا التقصير فإنه إذا ذكر يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس حلماته ثم يقصر، فإذا قصر يلبس ملابسه ولا شيء عليه إذا كان ناسي، فإن كان متعمد فعليه الفدية التي سبق بيانها، ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، إن كان متعمد إنسان هو ناسي، فهو عليه أنه يلبس إحلاماته، يخلع الملابس ويلبس إحلامه ويقصر أو يحلق، ولا شيء عليه إذا كان ناسي أو كان جاهل ما يعرف الحكم أيضا فلا شيء عليه. كثير من الناس أحسن الله إليك يقصرون ثلاث شعرات من جهة واحدة. لا، التقصير ينبغي أن يكون من جميع الرأس، ما يكتفى بأخذ شعرات أو يأخذ من ربع الرأس بس. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقصروا من جميع الرأس، والله سبحانه وتعالى ذكر المقصرين أنهم يقصرون مثل المحلقين، المحلق يحلق جميع الرأس، المقصر كذلك يأخذ من جميع الرأس، ما يأخذ جزء شعرات وتكفيه، لا، هذا خلاف السنة. لا، وكذلك إذا مسح الرأس في الوضوء لا بد أن يمسح على الرأس جميعه، لأن جميع الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يذكرون أنه بدأ بمقدمة الرأس حتى رجع ثم رجع بها هكذا، هذا مسح النبي أنه يمسح بيديه كلها هكذا. فالمسح في الوضوء وكذلك الحلق أو التقصير لابد يكون من جميع الرأس، يحلق الرأس وإلا يقصر من جميع الرأس من جوانبه، لكن إن خفي عليه شيء بعض شعرات وكذا من غير اختياره هذا لا يؤخذ به إن شاء الله، لكنه يحرص أنه يأخذ منه كله، لكن لو ذهب عنه شيء بغير اختياره هذا إن شاء الله ما عليه. هذا سائل يقول: هل المؤولة من أهل السنة والجماعة؟ وماذا تقول في الذين يقولون أنهم قد اجتهدوا فلهم أجرهم على هذا التأويل؟ المؤولة يختلفون، إن إنسان مثلا مؤول وجاهل إنما هو تابع من الغير، وهنا ناس لا يعرفون الأدلة ويعرفون أقوال على السنة وتركوا الأخذ بها، فهذا على خطر، هذا ما هو، هذا ما هو مجتهد، هذا على خطر في فعله هذا. نعم. هذا سائل يقول: أنا طالب علم ومع جانب ذلك موظف في إحدى المستشفيات، ولكن بطابع وظيفتي يتردد علي النساء، كثير منهن متحجبات ومنهن المتبرجات، وفيه من الفتنة ما لا يعلمه إلا الله، ولا يوجد مكان آخر لكي يتناسب مع دراستي إلا أنني أعول أسرة على هذا الراتب، دلوني جزاكم الله خيرا، أترك الوظيفة أم أتفرغ للدراسة؟ إذا كنت تستطيع تفرغ للدراسة وعندك نفقة تكفيك وتكفي من تحت يدك فهذا أفضل، طلب العلم من أفضل الأعمال إذا كان تستطيع ذلك، معقلين مكنيك الله وتستطيع أنك تفرغ لطلب العلم وتقوم بنفقة نفسك ونفقة أولادك ومن تحت يدك، هذا لا شك أنه أحسن وأكمل، لأن طلب العلم من أفضل الأعمال، طلب العلم بعض العلماء يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنه ينفعك وينفع غيرك طلب العلم. أما إذا كنت هذه شهادتك ولا تستطيع تعمل بحقل ثاني غير المستشفيات لأن دراستك متخصص فيها، مثلا تكون مثلا دكتور أو تكون ممرض أو نحو ذلك ويمر عليك هذا الشيء، فأنت إذا بليت بهذا الشيء فاتق الله سبحانه وتعالى وغض بصرك، لأنك مأمور بغض البصر، والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فإذا بليت بهذا فأنت لا تنظر، النظرة التي تجيك غصبا عليك أول مرة هذا ما عليك منها ولا تؤاخذ بها، لكن لا تكرر النظر ولن تعاود النظر، هذا هو المحرم. أما النظرة الأولى، النبي قال: ليس لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، النظرة المفاجئة تمر من عندك أنت ما شعرت وتشوفها، نعم، بعد ذلك غض طرفك ولا تلتفت إليها ولا تنظرها ولا تتبعها بصرك، فإذا فعلت هذا فأنت اتق الله ما استطعت وإن شاء الله ما عليك في هذا. ولكنك اللي ينبغي أن تحاذره إنك ما تجلس أنت وامرأة بغرفة وحدكم، ولا تخلو بامرأة، ولو كان طبيعة عملك هذا إذا كانت امرأة واحدة لا يجوز هذا، نعم لابد أن يكون معك غيره ويكون معك، أما أنك تجلس أنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فاحذر أنك تخلو بالمرأة، أما مجرد النظر فأنت احرص أنك تضرب ضربك، وهذا فيه أجر عظيم لك وفيه قوة إيمان لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من غض بصره عن محارم الله عوضه الله سبحانه وتعالى بإيمان يجده، بإيمان في قلبه يجد حلاوته. فإذا جاهدت نفسك وتركت النظر إلى فهذا إن شاء الله في جهاد، وإن شاء الله أنك على خير. وأما النظر لأول مرة فأنت ما تؤاخذ به، أما تكرار النظر أو الحرص على النظر هذا هو المحرم ومنهي عنه. هذا سائل يقول: استلفت من زميلي مبلغا من المال، وبعد فترة جئت لأسدد المبلغ وقالوا لي أنه صار عليه حادث وتوفي، ولا أعرف أهله أو أقاربه، وأنا أريد أن أتخلص من هذا المبلغ، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ إذا أنك سألت واجتهدت عن ورثته، لأن المال أصبح للورثة فيجب عليك إيصاله إلى الورثة، لكنك إذا اجتهدت ولو جت من يعطيك عنه خبر وسألتها البلد وسألت أقاربه وسألت زملائه وتحريت وعجزت ما وجدت شيء أبد، فأنت لك أن تتصدق به وإن شاء عن ذمته، وهو يصل إن شاء الله الثواب، وأنت تبرأ ذمك من هذا. ولكن تنوي أيضا أنه لو ظهر له وارث أو ظهر له من يستحق هذا المال فأنت تسدده إياه، ويكون الذي تصدقت به أجره لك، فهذا تنوي هذه النية. هذا سائل يقول: وجدت قبل 3 سنوات مبلغا من المال في مكة، وصرفت المبلغ المذكور جهلا مني بعدما أن عرفت أنه يجوز أخذ لقطة مكة، أريد أن أتخلص من المبلغ المذكور وإبراء ذمتي، أرشدوني جزاكم الله خير. إذا كان مضى عليه مدة وأنه ما هم ممكن أنك تعرفه، لأن اللي مضى عليه مدة ذهب أصحابه ولا يمكن تعريفه، فهذا ما عليك إلا أنك تتصدق به إن شاء الله، وتبرد ذمك إذا تصدقت به، وتنوي أنه لو قدر أنه جاء رسائل أو كذا هذا أنك تدفعه له، ويصير على الأجر الذي تصدقت به سابقا يرجع لك. نعم. هذا سائل يقول: عندما كنت في الخارج قبل 6 سنوات تركت صيام رمضان تهاونا مني، وحتى الآن لم أقضي، هل يجب علي القضاء أم يكفي التوبة؟ لا يجب عليك القضاء والعياذ بالله، صيام رمضان تتركه وتتركه إذا هذه السنوات 6 سنوات، لا يجب عليك أن تصوم شهر رمضان، ويجب عليك كفارة لهذا، والكفارة أن تصوم الشهر كامل وتطعم عن كل يوم من أيام الشهر مسكين كفارة للتأخير، لأنه من كان عليه صيام رمضان ثم جاء رمضان الثاني ولم يتمكن من صيامه، يعني تفريط منه، ما صام تفريط منه وتساهل، وجاء رمضان الثاني يلزم يصوم رمضان الذي جاء، وبعد رمضان يقضي الأيام التي كانت عليه من رمضان الأول، ويطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع بالجمعية التعاونية؟ والجمعية هي اتفاق بين بعض الزملاء يدفعون مبلغا من المال شهريا متساوي على أن يأخذ هذا المبلغ المدفوع واحد منهم كل شهر حتى ينتهي دور الجميع، وهل يدخل هذا في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ ما هو بالظاهر، الظاهر هذا ما في بأس إن شاء الله، لأنهم متساويين فيه، ولا أحد انتفع أكثر من الثاني، ولا هذا القرض جر لأحدهما نفعا دون الآخر، متساوين فيما دفعوا ومتساوين فيما يأخذون، فلا نرى أن هذا في شيء إن شاء الله، ما في بأس، هذا تعاون، وربما يكون من مصلحتهم، ربما يكون في مصلحة لأحدهما، إذا كانوا 20 مثلا أو 30 وكل واحد دفع مثلا 3000 أو 4000 هذا مبلغ جيد، إذا اجتمع مثلا 100,000 وأخذوا واحدة منهم استطاع أنه يفعل في شيء، يشتري به أرض، يعمر له بيت كذا ينفعه، ثم إخوانه كذلك، لأن الإنسان إذا كان راتبه مثلا 2000 أو 3000 أو 4000 أن 3 ما يقدر يسوي به شيء، ولا يقدر يجمع بهذه المدة. فمثل هذا الظاهر إن شاء الله أنه من المصلحة ولا فيه وليس فيه محذور شرعي إن شاء الله. أنا هذا سائل يقول: امرأة انقطع عنها الحيض لكبر سنها ولكن ينزل عليها دم أحمر كل 6 أشهر، فهل تصلي؟ نعم تصلي، يعني إذا انقطع بمعنى أنها مثلا تجاوزت 50، فلتتجاوز 50 الغالب أن هذه ما تحيض. مثل هذا أيضا يجي على غير منتظم. والأمر الثاني أنه كما وصف السائل أنه دم أحمر، هذا دليل أنه ليس بحيض. أولا ما هو بوقته، والثاني لونه ما هو بلونه، لأن الدم الحيض يختلف عن غيره. فإذا كان بهذه المثابة يعتبر دم فساد، ودم الفساد ما تترك له الصلاة. لكن إذا حصل مثل هذا الشيء ينبغي لها أن تغتسل وأن تتنظف عند كل صلاة، إذا وجد معها مستمر عند كل صلاة تتنظف وتغتسل، وإذا شق عليها كثرة الاغتسال فلها أن تغتسل للظهر وتصلي معها العصر، تجمع العصر معها، وتغتسل للمغرب وتصلي معها العشاء جمعا كذلك، فهذا لا بأس. وإلا فهو ما يعتبر، لأن الحيض يختلف عن غيره. دم الحيض يكون أسود ويكون أيضا له رائحة كريهة، فهذا دم الحيض لأنه يخرج من قعر الرحم. أما دم الفساد يخرج من أذن الرحم ويكون أصفر أو أحمر ولا ريحة له، فهذا دليل أنه ليس بحيض. أنا هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم البيع والشراء وجلب البضائع عند حضوره للعمرة وعودته إلى بلاده؟ نعم ما في بأس، هذا بنص القرآن الله سبحانه وتعالى لما ذكرت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني معناه بالبيع والشراء. فما ذكر فضل معناه البيع والشراء، يطلبون فضل الله، يطلبون ما عند الله من الرزق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فذكر الله جواز البيع والشراء للحاج ولا شيء عليه، كما أنه كذلك ابن الحاج يجوز أن كذلك يكون عنده مثلا مجموعة من السيارات يأجرها أو يأجر سيارته ويحج، هو جاء من أجل الأجرة، لكنه لما وصل مكة أحرم أو حج مع الناس كذلك، سواء من يؤجر أو من يبيع ويشتري أو في أي حالة من الأحوال، هذا لا يضره، لا يضره الحج، وحجه إن شاء الله صحيح وعلى قدر نيته يحصل له الأجر. المهم أنه البيع والشراء في الحج ما فيه بأس، أجازه الله سبحانه وتعالى بنص القرآن. هنا هذا سائل يقول: هل الأفضل لي أن أطوف أكثر من طواف، يعني 7 أشواط ثم 7 وهكذا، وفي الأخير أصلي 2 ركعات الطواف، أم أن الأفضل أن أفصل بين كل طواف؟ لا، هو كونك تفصل بين كل طواف أفضل، 7 أشواط ثم تركع 2 ثم 7 أشواط وتركع 2، هذا أحسن، هذا باتفاق العلماء. وهذا أما لو جمعت 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط وانتهيت وصليت الكل 7 أشواط 2، بمعنى أنك هذه 3 7 و7 و7 3 7، فهذا صلي لهم 6 ركعات كل واحد له 2، فهذا جائز، لكن الأول أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.